بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند أنس رحمه الله رضي الله عنه إلى حديث الرميصاء وهي أمه رضي الله عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذه الرميصاء بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك. نعم، وهي أم سليم، واختها أم حرام الغميصاء. نعم. حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري أبي رجالا تقرض شفاه بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ نعم، يتلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. والخطبة ليست خاصة بالجمعة، الخطباء كل الواعظين، حتى اللي يعظ في مجلس أو يعظ في مسجد أو يعظ في مكان عام، أو هذه الخطب كثيرة كلها مواعظ أو يقص. وأوضحهم أيضا خطباء الجمعة. نعم. حدثنا حسن وعفان المعنى قال: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. نعم. حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن جعفر عن المخرمي، حدثنا إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه المغفر، قال: فقيل له: إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا سليمان بن بلال قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك ينعت النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء أنعته، قال: ثم سمعت أنس يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن أزهر، ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق، رجل الشعر ليس بالصبت ولا الجعد القطط، بعث على رأس 40، أقام بمكة 10 والمدينة 10، وتوفي على رأس 60 سنة، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم، هذا محفوظ متواتر عن أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين وصفوه من غير أنس كلهم قريب من هذا. أما طوله عليه الصلاة والسلام فمتوسط، ليس بالقصير ولا الطويل البائن يعني شديد الطول، ولونه أيضا متوسط أزهر مشرب بحمرة، ليس بالآدم شديد السمرة ولا بالأبيض الأمهق مثل ألوان الروم التي هي شبيهة بالبرص، فهذا تكرهه العرب ولا تحب اللون هذا. كذلك شعره متوسط عليه الصلاة والسلام، كان رجلا يعني يرجل بسهولة إذا مشط، لكنه ليس بالسبط وليس الجعد القطط، توفي على رأس 60، أقام بعث على رأس 40 وتوفي على رأس 60، وأقام بمكة 10 وبالمدينة 10. إن كان أنس رضي الله تعالى عنه حسب مدة الرسالة فهي 10، وأما البعثة 13، لأنه مكث 3 سنين قبل ذلك، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهما 3 سنين. وإن كان أنس يعتبر إقامته بمكة كلها بعد البعثة 10 فهذا وهم مشهور ومعروف، والمحفوظ عن أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 وهو نبي رسول، وهو نبي ثم رسول، وبالمدينة 10 لا خلاف فيه، وتوفي على رأس 60، والمتواتر أيضا أنه 63 على التفصيل السابق. ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف ينفع حتى في الرؤى. إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف هذا فقد رأيته، فإن الشيطان لا يتمثل به. وأما إذا رأيت في المنام ما يوحي لك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على هذا الوصف، في طوله ولونه وأنفه وعيناه وحواجبه وأشفاره ومنكبيه، إذا ما كان على الوصف المتواتر فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينطبق الحديث في الرؤيا أن الشيطان لا يتمثل به إلا إذا رأيته على الوصف المعروف. نعم. حدثنا أبو سلمة حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب قوم من أمتي ثبج البحر أو ثبج هذا البحر، هم الملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يعني غزاة في سبيل الله يركبون البحر كالملوك على الأسرة. مشبه عليه الصلاة والسلام ضربهم البحر على السفن وثقتهم بالله واعتزازهم به أنهم على هذه السفن كأنهم ملوك على الأسرة من الثقة بالله وبوعده وبنصره. وأولهم معاوية رضي الله عنه، فإنه أول من ضرب هذا البحر، وكذلك ابنه يزيد غفر الله للمسلمين عامة. نعم. حدثنا أبو سلمة أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. نعم، الذهاب إلى عرفة وكذلك في الرجوع منها يخلطون التهليل التلبية بالتكبير، والمشروع أن تكون التلبية شعار الحج، تكون عند التنقل كالذي يمشي في عرفة أو على الباص أو كذا يلبي، وإذا كان داخل الخيام يكبر. نعم. حدثنا أبو سلمة أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال وشهدته عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا المدينة فلم أرى يوما أضوأ منه ولا أحسن، وشهدته يوم مات فلم أرى يوما أقبح منه. وهذا ليس من سب الدهر، هذا وصف، يقول لم أرى يوما أقبح منه، هذا خبر وصف عن مشاعرهم هم، هذا ليس من سب الدهر في شيء. وكذلك اليوم اللي قدم فيه المدينة ما رأوا يوم أضوأ ولا أحسن منه، وهذا لا شك فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الشريك عن ابن أبي نمر عن أنس بن مالك قال ما صليت وراء إماما قدت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بكاء الصبي وراءه فيخفف مخافة أن يشق على أمه. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والكسل والهرم وضلع الدين وغلبة العدو. حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان عن ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا، كان يدخل غدوة أو عشية. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا زئية حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار وحظهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه بالركوع والسجود ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال إني أراكم من خلفي ومن أمامي. وذلك العلم يورث اليقين واليقين يورث الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الدنيا بعين اليقين، رأى بنفسه الجنة ورأى النار، وهذا العلم أورثه الخوف، فقال لو كنتم في مثلي حالتي لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ابن سلمة حدثني علي بن زيد قال بلغ مصعب بن عمير عن عريف الأنصار مصعب بن الزبير صلى الله عليه وسلم عن عريف الأنصار شيئا فهم به، فدخل عليه أنس بن مالك فقاله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، أو قال معروفا، إقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى مصعب نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، فتركه. أما الحديث فهو ثابت في الصحاح، وأما فعل مصعب هذا ما يستغرب إن شاء الله، وهذا نسأل الله عز وجل أن يتولاه ويغفر له مصعب ويلحقه بوالده وبأهله. الفعل هذا من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، وهو كان ملك على العراقين ووالي لأخيه عبد الله، وهو أشجع قريش قاطبة في زمانه، مصعب بن الزبير أشجع قريش قاطبة ولا شك. وسبحان الله العظيم أحسنهم خلقة، يذكرون فيه من حسن الخلق شيء عظيم. ولذلك عبد الملك مرة قال: من أشجع قريش؟ قالوا: فلان وفلان وأنت يا أمير المؤمنين. قال: لا والله، أشجع قريش الذي عندها سكينة بنت الحسين وعنده عائشة بنت طلحة زوجته، وهم أجمل نساء وقته، وقد عرضت عليه وفر عنه جيش، وعرضت عليه أن يقبل بإمرتي ولا أسأل عن العراقين، لا خراجها ولا جبايتها، وعنده أجمل النساء وعنده خيرات العراق كلها، وفر عنه جيش ورفض وقاتل لوحده حتى قتل رضي الله عنه. قال: هو أشجع قريش في ثبات قلبه، وكان سبحان الله صديق لعبد الملك، صديق حميم لعبد الملك، هو من أقرب الناس لعبد الملك. فلما جاءوا برأسه لعبد الملك أخذ معه عود، أخذ يقلب على رأسه على ثناياه ويقول: والله أنك من أحب قريش لي، لكن الملك عقيم، ما يعرف لا قريب ولا بعيد، أعوذ بالله من حرام. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا حميد عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله رسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. الغلو سبب الشرك. الآن في كثير من الكتب خاصة الكتب المتأخرين إذا بدأوا قالوا قال قطب الأنام ومدري وش وتد الأرض وخير الناس، وأخذوا يمدحون وشيخ الإسلام وكذا، يمدحون مدح عظيم لأناس بعضهم صوفية وبعضهم ما يستحقون. النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق بني آدم بالمدح، ومع ذلك ينهاهم عن الزود ويقول: لا يستهوينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. وكذلك ورثته الصادقين من العلماء ما يحبون أن يرفعوا فوق منزلته. وقوله: لا يستهوينكم، سيأتي الآن في اللفظ الآخر: لا يستجرينكم، يعني يجركم ويتخذكم جري أو وكيل حتى يغلبكم وتشركوا. نعم. حدثناه الأشيب عن حماد عن ثابت عن أنس عن عفان: حدثنا حماد أخبرنا ثابت وقال: لا يستجرينكم الشيطان. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السلام يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال يا عائشة: مه. فقالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما رددت عليهم يا عائشة يا عائشة، لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. هي قالت: السلام عليكم، ولا عليكم السلام عندك؟ عليكم السلام. وقال فيه نسخ ولا ما قال فيه؟ لا يقول. ها؟ قال فيه نسخ. الصحيح السلام عليكم، مثل ما قاله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا إخوان القردة والخنازير. الرفق في الكلام وفي كل شيء طيب، والرفق ليس معناه اللين دائما، الرفق كما قاله سفيان: وضع الشيء في موضعه، هو الرفق مع حلم وحكمة يكون الرفق، ها؟ وأنا يطلع منها كلها رفق. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذا من النار. كم رقم الصفحة يا ميلاد؟ انتين كم؟ لا بس يمكن جلد هذا نفسه خرج هذا من النار. هذا سمع يؤذن الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال خرج من النار، يعني إن مات على هذا، المراد إن مات عليه ولم ينقض بشيء وأتى بحقوقه وأعظمها الصلاة. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالتمرة فما يمنعه من أن يأخذها فيأكلها إلا مخافة أن تكون من تمر الصدقة. عندك فيأكلها؟ نعم. نعم. هذا الورع، الورع الورع لابد الإنسان أن يجتهد فيه، ما ينبل من نبل إلا بالورع، الشيء اللي يشك فيه يترك. النبي عليه الصلاة والسلام يشك في تمرة ساقطة في الطريق أنها تكون من تمر الصدقة فيتركها، هذا من أعظم أدلة الورع. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل جالس، فقال الرجل والله يا رسول الله إني لا أحب هذا في الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك؟ قال لا، قال قم فأخبره تثبت المودة بينكما، فقام إليه فأخبره فقال إني أحبك في الله أو قال أحبك لله، فقال الرجل أحبك الذي أحببتني فيه. إذن من الحكم في الإخبار ما هو؟ تثبت المودة. الإخبار هذا ليس أن التمدح بالعمل ولا، لكن من حكمه تثبت المودة، وهذا أمر مجرب إذا أخبرته إذا كانت لله. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فبسط يديه فجعل ظاهرهما مما يلي السماء. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ابن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى رجلا فيقول يا فلان كيف أنت، فيقول بخير أحمد الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله بخير، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال كيف أنت يا فلان، فقال بخير إن شكرت، قال فسكت عنه، فقال يا نبي الله إنك كنت تسألني فتقول جعلك الله بخير وإنك اليوم سكت عني، فقاله إني كنت أسألك فتقول بخير أحمد الله، فأقول جعلك الله بخير وإنك اليوم قلت بخير إن شكرت فشككت فسكت عنك. نعم. يقول الصحيح أنه مرسل، سيأتي أنه مرسل. مؤمل هذا ضعيف، مؤمل بن إسماعيل من أصحاب حماد بن زيد وحماد بن سلمة فيه ضعف، ممكن السبب منه. نعم. حدثنا مؤمن حدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال أنا أعلم الناس أو من أعلم الناس بآية الحجاب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فذبح شاة فدعا أصحابها فأكلوا وقعدوا يتحدثون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل وهم قعود، ثم يخرج فيمكث ما شاء الله ويرجع وهم قعود، وزينب قاعدة في ناحية البيت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئا، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، الآيات إلى قوله عز وجل فاسألوهن من وراء حجاب، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب مكانه فضرب. أمر مباشرة بعد نزول الوحي لما سري عنه وهو في مكانه، أمر بالحجاب فضرب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحجاب أمهات المؤمنين مضاعف على حجاب الباقيات، كان يضرب عليهن الحجاب بحيث لا يراهن أحد، لا متغطيات ولا غيره، ما يرى أجسادهن أحد البتة. هذا أمر يخصهن. وباقي المؤمنات تستتر، تلبس ثوب فضفاض وتغطي وجهها ورأسها ويديها. أما أم المؤمنين ما حد يراها إلا محارمها فقط، ولا يرى زولها حتى أبد. نعم. حدثنا مؤمن، حدثنا عمارة بن زاذان، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك لأن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد، قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل، فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه، قال فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ قال نعم. قال أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به، فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فسرتها في خمارها. قال ثابت بلغنا أنها كربلاء. الله أعلم. يقول إمام أحمد إن عمارة هذا يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. يقول إمام أحمد إن عمارة بن زاذان يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير، يمكن هذا يصير منها. هو ما فيه يعني ما في شيء يعارض أصول، هذا خبر غيب والله أعلم. وما في شك أن الحسين قتل في كربلاء، وسبحان الله حتى هو تفائل من اسمه، قال كرب وبلاء. نعم. هذه من الحديث اللي تفرد به المسند، ما يعني قليل في غيره خاصة من كتب المعروفة. حدثنا مؤمن، حدثنا حماد، حدثنا حميد وعاصم الأحول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا، ونحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال حماد وزاد فيه حميد لا يحمل فيها سلاح لقتال. نعم. حدثنا مؤمن، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وفي هذا تأكيد لآثار الصحابة التابعين اللي جاءتنا أنه ما كانوا يحرصون على تجميع الجنازة، قال أربعة أبيات من جيرانه الأدنين، هؤلاء سيعلمون بموته من بكاء أهله، والجيران يعلمون من جارهم ما لا يعلم البعيد، فإذا شهدوا له قال قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ثبت هذا عنه. نعم. حدثنا مؤمن، حدثنا عبد الرحمن بن بوديل بن ميسر العقيلي قال حدثني أبي عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس، وإن أهل القرآن أهل الله وخاصته. والله فضل عظيم. لكن أهل القرآن ليس معناها مجرد القراءة العابرة، لا، أهله كما يقال أهل الجنة، أهل النار. أهل النار ليسوا حتى العصاة اللي يعذبون فيها، لكن أهلها الذين هم أهلها المتأهلين فيها. فأهل القرآن هم الذين مع القرآن ليلهم ونهارهم والسفر والحضر تفكرون فيه تدبرونه، مثل ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة. هذا شرف عظيم. الله عز وجل له أهل وخاصة من خلقه، فأهله وخاصته، خاصته يعني أقرب خلقه إليه هم أهل القرآن. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا حماد بن علي بن زيد، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، فكأن ينظر إليه يختله ليطعنه ليطعنه. لا عندك كذا ليطعنه، ليطعنه يطعنه. نعم. حدثنا إسحاق، حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، يمزح معه أذنين كبار شوي، فقال يا ذا الأذنين، كان صغير مثل أن إذا مزحت مع صبي نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. عبد العزيز بن صهيب اللي عنده سهيل خطأ. نعم. حدثنا سريج حدثنا حماد عن ابن سلامة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وأم سليم وأم حرام خلفنا على بساط. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال قالت أم سليم يذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. قال فجئته فبلغته فقال ومن عندي؟ قلت نعم. فقال انهضوا. قال فجئت فدخلت على أم سليم وأنا مدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقالت أم سليم ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال هل عندك سمن؟ قالت نعم. قد كان منه عندي عكة وفيها شيء من سمن. قال فأتي بها. قال فجئته بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. قال فقال اقبليها فقال اقلبيها فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم ويسمي. قال فأخذت تقع فدرا فأكل منها 84 رجلا ففضل فيها فضل فدفعها إلى أم سليم فقال كلي وأطعمي جيرانك. سبحان الله هذه معجزة. يعصر السمن على البر أو على الشعير والسمن كان قليل جدا لكن بارك الله فيه قال كلي وأطعمي. نعم. حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو حدثني أنس بن مالك قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر من بعض أسفاره فلما بدأ لنا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك في مدهم وصاعهم. نعم. حدثنا سريج حدثنا سهيل أخو حزم ابن أبي حزم القطعي قال حدثني ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وش هذا وما يذكرون؟ صحيح ما يذكرون إلا إن شاء الله وأهل التقوى. أنتكم تشاءون؟ نعم. وما يذكرون إلا إن شاء الله إحنا عد تشاءون وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى أن أجعل معي إلها آخر ومن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فهو أهل أن أغفر له. هو أهل التقوى. فقال الله عز وجل يفسر هذا أنا أهل أن أتقى وأعظم التقوى أن تتقي أن تجعل معي إلها آخر. هو أهل أن لا يكون له شريك سبحانه وتعالى. كتبين ملاحظة تحت مثبتين هناك وحين يجعلون بالعكس حتى تحريف الآيات ما يجعلون في المتن. لا أحيانا يغيرون المتن ترى بس عاد الآية ما يجوز أن يحرفونها كذا يكتبون في المتن. ومن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فهو أهل أن أغفر له. هذا سبحان الله تفسير عظيم للآية. نعم. الله عز وجل أهل لا يكون له شريك. بعقلك بفطرتك بتعظيمك له تعلم أنه أهل لا يكون له شريك. نعم. حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. نعم. حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وبهذا الأسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم فذكر مثله. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان إلا كان له به صدقة. هذا تكرر سند ومتن هذا خطأ في سائر النسخ. نعم. حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجل عن الحسن قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أسارى يوم بدر فقال إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. قال فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم إلى آخر الآية. عذاب عظيم. وفي السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو نجا من العذاب أحد نجا عمر رضي الله عنه، لأن الله عز وجل وافق هنا عمر في رأي هذا، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والآخرة هنا أن يقتلوا أقاربهم بأيديهم، هذه الآخرة، كل واحد يقتل أقاربه بيده، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم بالأمس، يعني إخوانكم في النسب في الوطن، وكنتم مشركين مثلهم. فعاتبهم الله ثم أذن لهم وقال لولا أن الله قد كتب في كتابه السابق أن الغنائم حلال لهذه الأمة والفداء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فوجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يبكيان من هذه الآية بكاء شديد، حتى قال أخبراني إن وجدت بكاء وإلا تباكيت لبكائكما. فقال عرض علي عذابكم من دون هذه الشجرة. وفي رواية لو سلم أحد لسلم عمر رضي الله تعالى عنه، ما كان رضي الله عنه في قلب هواده أبد على المشركين، ولو كانوا أولي قربة ما في قلب هوات عليهم أبد. لما جاء أبو سفيان يأكد العهد لما خانوا في الحديبية راح منه وراح ما لقى قبول، قال خلنا نجرب عمر، هو عارف إن عمر بس جرب لعلي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أنا أشفع لك لو ما وجدت إلا الذر بيمشي معي المكة لقاتلتكم به، لو ما وجدت جيش إلا الذر لسقت إليكم في مكة. كان ما في قلبه هوادة على المشركين البتة، وهم أقرب الناس إليه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اليوم 24